ملخص كتاب إليك أنت من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة ليلى حمدان. حين اخترع البشر دواء للمرض كان بسبب اكتشافهم وجود داء، فبحثوا عن الداء وأصله وكيف يمتد ولمن حتى يكون للدواء أثر شاف، وكذلك علل المجتمع بل الأمة الإسلامية ككل منذ قديم الزمان، وتحاصره عدة أمراض غريبة تنخر في قواه. ومن أهداف هذه الأمراض نزع هوية الأمة وهزيمتها، وإذا أردت أن تنتزع أصل كل بيت فخذ مكان سيدته. لذا كانت المرأة المسلمة وستظل هي المستهدفة لكل علل ونزاعات الغرب حولها، مما آل إلى ظهور الفساد الخلقي وتخلف المرأة عن دورها الأصلي وضياعها، حتى أصبح الانحراف الحديث إحدى سماتها الشخصية. أولاً، أين أنت من صراع الواقع؟ في كل مرحلة عمرية للفتاة تسأل نفسها: من أنا؟ لماذا أنا هنا؟ ما دوري؟ هل أنا مسلمة حقاً؟ كثير من الأسئلة دون إجابات وافية تتحول إلى شعور بالتيه طوال الوقت. معركة المرأة كبيرة وحملها للمسؤولية، إن علمتها أكبر فهي في سباق كالرجال في معركتهم لنصرة الإسلام بالتضحية والبذل. وقد تساورك بعض الشكوك مثل: ما قدر أهمية دوري؟ إذا حدث مثل هذا عودي إلى قصص الصحابيات وأمهات المؤمنين، كيف كانت أدوارهن وبذلهن في الدين، ستدركين قدرك وسترين ذلك حين تجدين الاستماتة من الغرب في نزع ثوابت المرأة وتشويه فكرها وتحريف دينك. فأنت أسرة بأكملها لست راعية فحسب، بل مربية، أي تغرسين القيم وتحسنين سلوكا وتقومين خطأ، ووظيفتك هي ثغر لا يفقهه الرجال، وضياعك ضياع فرد فأسرة فجيل كامل فمجتمع مهدوم مشوه بلا هوية أو عقيدة ثابتة. فأولى الخطوات أن تعتزي بدينك وبقيمتك كفتاة مسلمة من قلب وعقل. فاعلمي غايتك وحددي أهدافك، ثم اكتبي خطواتك واحدة تلو الأخرى مرددة على أذنك وعقلك أن الوقت كالسيف إن لم تقطعيه قطعك، فأحسن استغلاله قبل فوات الأوان، ثم تسلحي بالعلم والإيمان والثقة بأن دينك هو خير خريطة لحياتك، وأن الإيمان بالله وقضاءه وقدره خيره وشره هو أقوى من كل صدد حولك يضعفك. ولا يفوز المؤمنون إلا بمجاهدة أهوائهم وشهوات الدنيا، وشهوات المرأة كثيرة وأكثر إغراء من ذي قبل. فإن لم يكن معك أسلحتك لمواجهة ذلك سقطت في شهوة تصدر الجمال ونزع حجابك الساتر والعلاقات غير الشرعية. ستلاحقك الموضة في كل مكان وأدوات الزينة وستضعفين، لكن بأسلحتك سيكون ضعفك هو مصدر قوتك. ستعلمين أن لكل مقام مقال، وأن زينة المرأة في بيتها أجل وأعظم وأحفظ لها. ثانياً، اعتني بنفسك. إن اعتناء المرأة بجمالها ونظافتها وشخصيتها فكراً وقلباً وكذلك ببيتها لا ينقص منها في الإسلام شيئاً، بل على النقيض حث الإسلام المرأة على ضوابط تخص زيها وجمالها خارج وداخل بيتها، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. صدق الله العظيم. أي لا تخرج بكامل زينتها خارج بيتها إلا ما ظهر منها، وتحفظ بصرها، وترتدي زيها الشرعي من كامل حجاب مستتر نظيف غير ملفت. أما في بيتها فتكتمل أنوثتها بالتزين في بيتها أمام زوجها دون حرج. وفطرة النساء قامت على حب إظهار جمالها والزينة وأن تمتدح. في ذلك قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. صدق الله العظيم. هكذا هي طبيعة المرأة، تنشأ في الحلية والنعومة وتتزين بتاج الإيمان فتشع نورا جمالا، ولا عمر يحكم المرأة في ذلك. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نضمد جباهنا بالمسك المطيب فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها. فها هن أمهات المؤمنين، أشد النساء ابتلاء وحملا لهم الدين ومسؤولية بيت ودين، ولكن اهتمامهن بأنفسهن لا يعوقه شيء، وفيه حفظ لفطرة المرأة، وليس الجمال هو المحور الأصلي. فإيمانك أيتها المرأة المسلمة وفكرك إن لم يكونا زينة لك فلا جمال ظاهري سيغطي عليهما. فالفتاة المسلمة تعرف بدينها وليس ملامح جميلة. والآن الفكر المشوه الذي يصدر للفتاة المسلمة هو حب العري وانتشار الفحش وعدم الحياء حتى في ملابسها والتسطيح في الفكر والأخلاق. ثالثاً، العلاقات فن وعطاء. إدارة المرأة لعلاقاتها تحتاج منها إلى وقت وغاية سامية، فمن حولها علاقات كثيرة متعددة ولها أدوار مهمة في حياتهم، ولأنها قد تكون حاملة لهم الأمة فتحتاج إلى ترتيب علاقاتها. وأولى علاقاتها فهي بوالديها، فيجب عليها برهما وإحسان معاشرتها لهما، كما قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. فلا خير في امرئ ما لم يكن له خير في أهله والتماس رضاهم. وثانيتها صديقاتها، فالحياة رحلة وسفر تحتاج إلى رفيق وصحبة قوية تركن إليها وقت الشدة، فهي علاقة مهمة وسلاح ذو حدين، إما قوة لها وإما خسارة. لذا كي تفوز المرأة بصديقة صادقة صالحة عليها أولا بالدعاء بالرزق بها، ثم تحدد أي أولويات تحتاج إليها في صحبتها وأهداف تجتمعان عليها. وأول قاعدة في الصداقة أن تكون الغاية فيها عدم تخطي حدود الله، وتكون عونا لصديقتين فتتحابان في الله وتتفرقان عليه، كي تكونا من السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة بظله، يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وقد ينزغ الشيطان بين الصديقتين أو يفسد من حولهما بينهما، فعليهما مواجهة الأمر متخذتين من قصص الصداقة في الإسلام عبرة لهما. وتشير الكاتبة إلى صداقة حاتم طيء وأوس بن حارثة التي كانت علاقة صداقة وأخوة عظيمة قوية متينة، ألطف ما يكون بين صديقين. فقال النعمان بن المنذر يوما لجلسائه: لأفسدن ما بينهما. قالوا: لا تقدر على ذلك. قال: بلى، فقلما جرت الرجال في شيء إلا بلغت. فدخل على أوس فقال: إن حاتما يزعم أنه أفضل منك. فقال: أبيت اللعن صدق، ولو كنت أنا وأهلي وولدي لحاتم لوهبنا في يوم واحد. وخرج، فدخل على حاتم فقال له مثل ذلك، فقال: صدق، وأين أقع من أوس وله 10 ذكور أدناهم أفضل مني؟ فقال النعمان: ما رأيت أفضل منكما. رابعا، بيت مسلم. تبنى البيوت بسكانها، وأول سكن للبيت المسلم المرأة وزوجها، لذا يجب على كل فتاة مسلمة أن تحسن اختيار شريك حياتها من أول الإحسان والإخلاص في الدعاء بأن يرزقها الله قرة عين بزوج صالح، ثم أن تبني البيت بقلبها وعقلها فتحسن عشرة زوجها وتتودد إليه بحب، وألا تثقل عليه بكثرة الشكوى. وقد جمع يوسف بن أصباط علامات حسن الخلق في 10 خصال، وهي قلة الخلاف وحسن الإنصاف وترك طلب العثرات وتحسين ما يبدو من السيئات والتماس المعذرة واحتمال الأذى والرجوع بالملامة على النفس والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره وطلاقة الوجه للصغير والكبير ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه، وهي خصال رائعة لمن أرادت أن تفوز بقلوب من حولها. وأيضا على المرأة أن تكون ذكية بما يكفي لتدير علاقتها بزوجها، فتبحث عن نقاشات بينهما ثرية تشمل اهتماماتهما معا حول مجال عمله أو هواياته، وأجمل ما يجتمعان عليه وأهداف سامية لنصرة الإسلام وبناء بيت مسلم صالح فيه ذرية صالحة. ولا تتثبط عزيمتها وهمتها كزوجة طيبة بشوشة في بيتها بمقالات الإنترنت وغيرها التي تضج بعلاقات غير ناجحة أو غير سوية، وأن تجعل من تجربتها الأفضل والأرقى، بل أن تسعى إلى ذلك مقتدية ببيوت الصحابة وعلاقتهم بأزواجهم. ثم مع كونها زوجة ستكون أماً، وعلاقة الأمومة علاقة فريدة من نوعها، لأن كل أنثى أم وإن لم تلد، فعاطفة الأمومة فطرت المرأة عليها، فعلى المرأة أن تجعل منها أيضا تجربة صالحة بنية طيبة منها ودعاء صادق، وتكون غايتها العظمى تربيتهم ورعايتهم ليكونوا سببا في دخولها الجنة وعملها الشاق في أولادها، فيقر الله عينها بهم في الدنيا والآخرة. لذا على كل فتاة مسلمة أن تخصص من وقتها مجالا للتربية والقراءة عنه، وإن استطاعت فلتعمل فيه وتحتضن أطفال عائلتها أو العمل خارج بيتها، وتضع هي لنفسها برنامجا تربويا مستعينة بتربية الصحابة لأولادهم والقصص الناجحة في التربية ورعاية سلوك الأطفال، كل ذلك مخططة له ومعدة أهدافها الأساسية بكل صدق، وتضع رؤية تريدها من أطفالها وترجوها من الله أن تتحقق فيهم، ولا تنسى أنها قدوة لهم. خامسا، قطاع الطريق ودعاوى التغريب. الطريق ميسر في العصور الحديثة لكل دعوة إلى تغريب المرأة المسلمة عن دينها والمساعدة على انحرافها وتغييب شخصيتها، فحجج الغرب كلها تصب في أن المرأة المسلمة حقها مهدر في المجتمع المسلم، على الرغم من أن الإسلام هو الذي أخرج المرأة من ظلم الجاهلية ومنحها حقوقها كاملة، وقاد بصيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليولي السيدة حفصة رضي الله عنها لتكون أول مشرفة على الأوقاف، فالمشروع الغربي يجمع الأفكار الهدامة للمجتمع الإسلامي وتضليل النساء وتجهيلهن بتاريخ الإسلام وحقوقهن وواجباتهن. فأفكار هذا المشروع تنحصر في تشجيع النساء على خلع الحجاب وفصل العفة عن الأخلاق والاختلاط بالرجال دون ضوابط شرعية وتهميش دور الزوجة المسلمة في بيتها مع زوجها وأولادها، بل وإحلال الدعوة بعدم الزواج محله والدخول في علاقات غير شرعية مع رجال أو علاقات شاذة، واستغلالها في الأعمال الشاقة بأجر زهيد أو لأعمال تكون فيها عارضة بجسدها تاركة حياءها ودينها. ويبرر الغرب دائما بأن نموذج الدين الإسلامي للمرأة هو نموذج قديم لا يناسب العصر الحديث، لكن الدول الليبرالية لا تتعامل مع المرأة إلا بكونها أداة تستخدم للنفع بشكل مادي وشهواني، تستغلها نفسيا وجسديا وماديا. ولا شك أن كثيرا من النساء وقعن في فخ أكذوبة تحرير المرأة من سجنها، لتجد نفسها مسجونة داخل شهوات وأفكار شاذة تستغلها وتهدم نفسها ونفسيتها. على النقيض، فالمرأة المسلمة لها حقوق وواجبات في الإسلام ولها أدوار مهمة، فهي أم وزوجة وابنة وأخت ومربية وهكذا، فهي كنز البيت وعمود أصلي ثابت، إذا تخلخل اهتز البيت بأكمله. وحين شرع الله القوامة للرجل شرعها تكليفا له لا تشريفا، لذا يجب على المرأة المسلمة أن تتحصن بالعلم والإيمان والمعرفة لتدافع عن نفسها وتحفظها من كم التشوهات والفتن المحاطة بها. وبعد ذلك كله، ستسألين نفسك: أتقبلين أن تكوني ضحية وأداة لدعوات الغرب لنشر العري والفحش؟ وختاماً، إن علمت كل امرأة في المجتمع حقوقها وواجباتها لفعلت كما كانت تفعل الصحابيات حين كن يصنعن ويتصدقن من صنعهن إسهاما في خدمة المجتمع المسلم. لذا وجب على كل فرد استغلال مساحته في المجتمع لإصلاحه وترك أثر طيب له، عاملا على الاستزادة بالعلم والإيمان والمعرفة وتحصين نفسه ضد التغريب المجتمعي الحالي مع علو الهمة. فالمهم أن يشغل نفسه بما ينفعه وينفع الأمة بأكملها.